في خطر الناس الغربة، في خطر الحباب والوجدة سك. يا فيك بويا وفيك الميمة، يا فيك الخواء للديلة ويا ربي. خاطرك جمال وحدك، ويا ري يا ما يشي بالراس، يا غير الهمي لا اكثر ويا ربي. شطن خاطري وياه، جيت عندك توسيني، انا ما عندي زهرة. شطن خاطري وياه، جيت عندك توسيني، انا ما عندي زهرة. We'll be right back. اشرب يسكر او هضرة العرب ادلالي اتشد الخاطر وياه.